Life is hard لكن جميلة مستمتع حتى وانا بروك حياتي نكتة جوك دام معايا الأميرة اللي بوجودها أنا سترونج لا تسألني شلون Life is hard لكن جميلة مستمتع حتى وانا بروك حياتي نكتة جوك دام معايا الأميرة اللي بوجودها أنا سترونج لا تسألني شلون عشنا وشفنا الحلو والمر حياة حلوة بس افهم السر فقر مو عيب العيب انك تضطر عمرك لا تستسلم انت انسان حر شوية عزيمة الدرب يندل صاحبك السلبي يقول له يلا ول عمر هالطرارة ما كانت حلوة لك اسوى وسيلة وذل صاحب هذل وايد حلول قدامك Man you better choose one حتى لو مو من احلامك تتوقع هل انا عاجبني الفن معلش ما راح اجاملك كلش مو حلمي واحد يقول يغن لكن بحاول أساعدك وأقول لك life is hard لكن جميلة مستمتع حتى وأنا بروك حياتي نكتة جوك دام معايا الأميرة اللي بوجودها أنا strong لا تسألني شلون life is hard لكن جميلة مستمتع حتى وأنا بروك حياتي نكتة جوك دام معايا الأميرة اللي بوجودها أنا strong Life is hard لكن جميلة مستمتع حتى وانا بروك حياتي نكتة جوك دام معايا الأميرة اللي بوجودها أنا سترونج لا تسألني شلون Life is hard لكن جميلة مستمتع حتى وانا بروك حياتي نكتة جوك دام معايا